بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم غيره وغيره أسرته في الأوامر والنواهي، يأمره أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخرة، يريدون بذلك وجه الله. فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. وهذه الآية لها كثير من النظائر في كتاب الله جل وعلا، ونحوها في سورة الأنعام قوله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا أيضا فيه الأمر له عليه الصلاة والسلام أن يجالس الذين يقبلون الحق الذي جاء به، سواء كانوا من الفقراء أو غيرهم، فالعبرة ممن يقبل الحق ويجلس له. لأن في هذه الآية كما ذكر بعض التفسير أن بعضهم استنكف على أن يجلس مع بعض العبيد والموالي كبلال وصهيب وحباب بن أرد وغيرهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا مجلسا غير هذا المجلس. فقال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ونحوه هنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي قد أخلصوا لله جل وعلا وقبلوا الحق الذي جئت به. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك، تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته وينفلط أمره فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. فهؤلاء ممن غفل عن الله جل وعلا ولم يذكر الله ونسي الله تبارك وتعالى، فعوقب بأن جعله الله تبارك وتعالى غافلا عن ذكره جل وعلا، فصار غافلا عن ذكره جل وعلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، جعل قلبه غافلا عن ذكر الله لأنه غفل عن الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، أي صار تبعا لهواه حيثما اجتهد نفسه فعله وسعى في إدراكه ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي مصالح دينه ودنياه، وفرطا أي ضائعة معطلة، يعني قد فرط فيها صارت ضائعة ومعطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعته لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، وهذا فيه كما قال الشيخ رحمه الله: